تفضل يا شيخ. أحسن الله عليكم. قال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس رحمه الله تعالى بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. حسنت. هذه الآية حقيقة، وإن كان بابها قصيرا، لكن هي آية تخاطب الوجدان والقلوب. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وينسبونها إلى غيره. وهذه الأصل فيها أنها نزلت للمشركين، الذين إذا سئلوا من خلقهم ومن يرزقهم ونحو ذلك يقولون الله، ثم يكفرون بالله ولا يوحدون ولا يطيعون رسوله صلى الله عليه وسلم، فنزلت فيهم هذه الآية. وهذا هو سياق هذه الآيات في سورة النحل كما تعلمون، أن المشركين في مكة يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى كما قال بعض المحققين، إن الآيات تنزل في المشركين، فالعلماء رحمهم الله تعالى يجعلونها في المسلمين في بعض معاني الآيات. مثل هذه الآية، الآية نزلت في المشركين، لكن لا بأس أن يقال في المسلمين: من أنكر شيئا من النعم يعرفون نعمة الله ثم ينكرون. ولهذا جاء في الآية: وأكثرهم الكافرون. وهذه قاعدة مهمة جدا، لأن بعض من تكلم في هذه المسألة قد يخطئ فيحمل قول السلف على أنه تكفير لهؤلاء، وبعضهم يخطئ في الطرف المقابل فيظن أن هذه الآية نزلت في المشركين ولا يقع في المسلمين شيء منها. فنقول: لا، هناك مسائل تكون في المشركين وقد يبتلى بها بعض المسلمين، فإن ابتلي بها كما ابتلي بها المشركون ووقع فيما وقعوا به في أصله، فقد يكون حكمه حكمه، وإن كان لا باقيا على الإسلام لكن يشبههم في شيء من هذه الصفات، فإنه يكون قد وقع في الضلالة والخطأ. والشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر أقوال المفسرين. لاحظوا معي، الطبري رحمه الله تعالى لما تكلم في تفسير هذه الآية ذكر أول قول في قوله يعرفون نعمة الله، قال: هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم حكى بقية الأقوال ثم رجح هذا القول، أنه يعرفون نعمة الله يعني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أنه لما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المشركين وفي هذا العالم جاء هذا، طيب تفضل، فهذا القول أنه محمد صلى الله عليه وسلم تكون هذه الآية في المشركين، تكون الآية في المشركين. لكن هل يصح أيضا أن تكون في المسلمين؟ نعم، فيها شيء من المعنى، يعني نقول المسلمين أي واحد يخالف أمر الرسول نقول يعرفون نعمة الله. ما هي النعمة؟ هذه الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو نعمة، أنقذ الله به هذه الأمم من الضلالة إلى الهدى. ثم ينكرونها فيخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض المفسرين أنه المقصود بها ما هي؟ يعرفون نعمة الله لأنها نزلت في المشركين. قال: المقصود بها المساكن والأنعام والدروع اللي هي السرابيل من الحديد والثياب وغيرها، فهذه كلها أنعم الله عز وجل بها، وهؤلاء يقولون هي من آبائنا ورثناها من آبائنا وأجدادنا، وينسون أن الله عز وجل هو الذي أنعم عليهم بها. ولهذا جاء في سياق سورة النحل كما تعرفون تعداد نعم الله سبحانه وتعالى على العباد من الملابس والمساكن والمطاعم وغير ذلك. أما بقية المفسرين فهم عمموا، يعني قالوا نعم يصح، لأنه القول بأنه محمد صلى الله عليه وسلم هذا أيضا صحيح. ولهذا أورد الشيخ رحمه الله تعالى عدة أقوال في تفسيرها. قول عون بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود رضي الله عنه يقول لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يكن كذا، لولا فلان لم يحدث هذا الشيء، لم يقع هذا الشيء، أو لم يحصل لي هذا الشيء أو كذا. وهذا كثير ما يقع على ألسنة الناس، لولا فلان لولا فلان. وطبعا نحن سبق أن تكلمنا بالتفصيل عن مسألة لو ولولا في باب سبق. لماذا؟ لأن المسألة فيها إيش؟ تفصيل. فمنها لو التي هي اعتراض على قدر الله، فهذه الخطيرة، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يقابلها لو التي يؤجر صاحبها، لو كان لي مثل مال فلان لفعلت فعله، إذا كان صادقا من قرارة قلبه يريد أن ينفق في سبيل الله أو يجاهد في سبيل الله، فهذا لو التي في الخير. وفي اللو التي هي في المباح، الإخبار عن المباح ليس الماضي وإنما المستقبل. مثل لو قلت لو قدمت إلينا لأكرمناك، لو أنك أتيت إلي لأعطيتك مثلا من هذا الكتاب، هذه لو العادية التي ترتب عليها أنه أمر عادي وليس فيه أي شيء. الذي في الباب نسبة الشيء، لولا فلان التسبب به، لولا فلان لكان كذا، فهذا وإن كان فيه شيء من الصحة فيما نعلمه من السبب، لكن هو مخالف لما يجب أن يكون عليه العبد من أن الله سبحانه وتعالى هو فاعل الأسباب وهو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فالتساهل في قول الإنسان لولا كذا، نقول هذه نسبة النعمة إلى العبد أو نسبة السبب إلى العبد. ابن قتيبة يقول هذا بشفاعة آلهتنا، وهذا في المشركين وفي أشباههم إلى يوم القيامة. كان المشركون إذا نزل عليهم القطر من السماء قالوا هذا بشفاعة آلهتنا، وشيوخ الطرق الصوفية إلى يومنا هذا وغيرهم لما ينزل القطر يقول هذا السيد هذا هو اللي شفع لنا وجاء الخير ونزل القطر وغير ذلك. فنعوذ بالله من هذه المقالات. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما نقل شيخ الإسلام في تعليقه على حديث إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وهذا سبق بيانه في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع، تكلمنا عنه وعلقنا عليه. يقول شيخ الإسلام وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. والمقصود في الجملة الشرك الأصغر، وهذا هو الشائع بين الناس. فهذا كله يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يحقق توحيده لله سبحانه وتعالى وأن ينسب النعمة إلى الله، ثم بعد ذلك لا بأس أن يذكر السبب. هذا هو الواجب وهذا هو الأدب. ولهذا يا أيها الإخوة في حديثنا في مجالسنا ونحو ذلك أحيانا الإنسان يتحدث ويتحمس كذا ثم يأتي بمثل هذه العبارة، فإذا أحد قال له يعني قل لولا الله كأنه يعني يشمئز، يعني يقول لا هذا معروف أنا ما قصدت، نقول ما متأكدون نحن أنك ما قصدت. ومن قال لك أو نبهك هذا التنبيه ويعلم أنك ما قصدت، لكن هو أراد أن يزيدك وأنت تتحدث وعيا ويذكرك بأمر عظيم، وهو أن هذا الذي جرى وإن كان بسبب فلان أو فلان لكن يجب أن تنسبه إلى الله سبحانه وتعالى، فالنعمة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا ختمها شيخ الإسلام كما نقل عن بعض السلف، شوف العبارات، قال هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما جرى على ألسنة كثير من الناس، يمشوا في السفينة ما شاء الله وصلت، قال لي والله الحمد لله وصلنا بسلام، الريح ممتازة وما شاء الله الملاح السفينة كان يعني يمشي بنا مشي طيب جدا جدا. فيقال له لماذا لا تنسب النعمة إلى الله عز وجل؟ هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ومثله أيضا ما شاء الله وصلت إلى، قال لي والله الحمد لله السيارة نظيفة وجديدة والكفرات تونا مغيرينها يعني الحمد لله. فنقول له قل الحمد لله والشكر لله، هذه نعمة من الله، نحن وصلنا بفضل الله عز وجل. ثم لا بأس أن تقول من فضل الله علي أنه والحمد لله كان مركوبنا طيبا، كان سائقنا أيضا حاذقا ونحو ذلك. فهذا كله من الأدب مع الله، ولهذا الأدب مع الله عز وجل ينبغي أن يكون في القلب. فإذا رأيت نعمة تتذكر المنعم بها، ويجب أن يكون باللسان، فإذا قلت فلان كذا وكذا فيجب أن تنسب النعمة إلى مسببها وهو الله. ويجب أن يكون بالجوارح فتحمد الله وتشكره، ويكون هذا الشكر بجوارحك، فلا تبطش أو تفعل شيء يدل على أنك تكفر نعمة الله سبحانه وتعالى، وإنما تشكر هذه النعمة. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء الحديث إذا وقعت اللقمة فليمط عنها الأذى ويأكلها، هذا شكر النعمة، هذا شكر النعمة. لكن كثير من الناس يتأفف ويستكبر ونحو ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول إذا وقع الذباب في أناء أحدكم فلينبسه ثم لينزعه، بعض الناس يستكبر من الحديث من أوله إلى آخره، ونحن نقول إذا عندك شاهي حار وسقط فيه ذباب ما نلزمك بأن تشربه. لكن اعلم لو أنك كما حدث لآبائنا وكما يحدث الآن لإخواننا في سوريا، ونحن نسأل الله أن يعجل لهم بالفرج، أنك لو لك يومين أو ثلاثة ما أكلت الطعام ثم جيء لك بمرقة أو لبن أو نحو ذلك وسقط فيه ذباب، أنك ستقول لا أنا ما أريده أهرقوه أعطوني بدله، والله ستشربه وذبابه معه. فأحمد الله على الشكر، وخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معظما له. فكذلك أيضا الشكر يكون بالقول، يكون بالعمل. الإنسان عليه أن يستحضر كثيرا النعمة. ولهذا هذه الأبواب من كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى حقيقة في بعضها تذكير بدقائق الأمور حتى ينقذك الله عز وجل ما هو أكبر منه. ولهذا شوفوها قاعدة، التحذير من الشرك الأصغر باب عظيم وستر وحجاب بإذن الله وعونه وتوفيقه من الوقوع في مسببات الشرك الأكبر. بعض الناس يقول هذه مسألة بسيطة، هذه مدري إيش، هذه كذا، لا يا أخي. ولهذا حتى في أحكام الدين التي تسمى الجزئيات، من يتساهل بالجزئيات يرتقي إلى الأصول، من يهتم بالمسائل الشرعية الفرعية ونحن لا نسميها جزئية، بالمسائل الشرعية الفرعية يعظم ما هو أعظم منها. ومن ثم كما قلنا في أول الدرس، دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما تصف العقيدة حتى من هذه الألفاظ ومن الشرك الأصغر، هذه تربي الأمة على أنها لا تقبل شركا ولا تقبل كفرا ولا تقبل علمانية. بالله عليكم إنسان يقرأ هذا الباب ويحقق مدلوله، هل يمكن أن يقبل عبودية الغرب التي يريد أن يربي عليها أمتنا هؤلاء العلمانيون، وأن هؤلاء هم القوة وهم العظمة وهم القدوة وهم صناع الحضارة والتاريخ وغير ذلك؟ لكن المؤمن لا يعلم أن هؤلاء أضعف وأضعف وأحقر أمام عظمة الله عز وجل وقدرته. أمام عظمة الله وعزته وقدرته. اليابان التي بلغت الغاية في التقنية إذا أراد الله ضربها بالزلزال حتى تهدد مفاعلها النووية، تهدد البلاد. وأمريكا كل عام يأتيها إعصار سنوي يدمر كل عام. الدولة العظمى الكبرى لا تستطيع أن تمنع إعصارا ولا أن توجهه للمساكين في أفريقيا ولا بلدان الشرق الأوسط. المفروض العلمانيين يوصون زعماء أمريكا أنه ترى الإعصار جاي، وجهوه إلى يعني إلى أماكن العالم الثالث، أنتم لا تستحقون، لأن هؤلاء عمرت والعياذ بالله قلوبهم وأفئدتهم بتعظيم هؤلاء الغرب، ويتمنى الواحد لو كان عبدا رقيقا لهم يخدمهم. وفعلا هو عبد رقيق يخدمهم ويلهث وراءهم كلهث الكلب، لكنهم يكرهونه ويبغضونه ويحتقرونه على الرغم من علمانيته وعبوديته لهم، وهذه عقوبة معجلة. ولهذا نقول لكل العرب ولكل المسلمين من زعماء ومن غيرهم، والله إن لهاثكم وراء الغرب لا يزيدكم عند الغرب إلا حقارة. صحيح يبقون عليكم ما دامت الليمونة فيها شوية عصير، يبقون على هؤلاء من الطواغيت ومن غيره، يبقيه ما دام في عصارة يدمر به دينه وبلده يبقون عليه. فإذا ما عصروه لم يبق به شيء رموه، والأمثلة على ذلك اليوم مشاهدة. أين من يعتبر وأين من يتعظ؟ أين مكمن القوة في هذه الأمة؟ لماذا الدولة الرافضية تبني قوتها تحت سمع العالم، تحت سمع العالم تبني قوتها وتهددنا ونحن نائمون؟ ما هذا الذي يجري في بلاد المسلمين؟ والله يا أيها الإخوة، إن هذه الأمة لا فلاح لها إلا بتحقيق هذا التوحيد. شوف، تحقيق التوحيد والعبودية لله ونسبة النعمة، نعمة الأمن والأمان والخيرات وغير ذلك، مين اللي أتى بها؟ مين هو يا أهل الجزيرة، يا أهل الخليج، من الذي أنعم عليكم بهذه الخيرات؟ آباؤكم، أجدادكم، حكامكم، علمانيكم، الغرب، من هو الذي أنعم به عليكم؟ إنه الله عز وجل. ألا تشكرون الله؟ كيف تكفرون هذه النعمة؟ يعرفون نعمة الله ثم يكفرون ثم ينكرونها. يقول لك البترول الحمد لله هذا خير من الله، فضل من الله. طيب أين شكر الله عز وجل على هذه النعمة بتحكيم شرعه والقيام بأحكام دينه؟ هذا هو شكر النعمة. أما كفران النعم بالتسابق والتكالب وراء الغرب الصليبي ليرضى عنا، فنقول كلا كلا والله. أنا أحببت أن أكرر هذه الفكرة، وأحب أن تبقى في نفوس إخواننا المستمعين وغيره، أنه صفاء العقيدة يجعل الأمة ترفض الكبائر من الشرك، من العلمنة، من المحادة لله، من الاستهزاء بدين الله، ترفض هذا. ليش؟ لأنها تربت على التسليم، تربت على التسليم في دقيق المسائل، فهي لا تتساءل في كبار المسائل. وهذا منهج تربوي، وهذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء وأرسله الله وأنعم الله به على هذه الأمة للقضاء على الشرك هو الذي علم أمته دقائق الأحكام ومسائلها عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا كنا نود أن نأخذ زيادة الدرس لكن لا بأس إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.